إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قبس من العقيدة الإسلامية، قبس من العقيدة الإسلامية. برنامج يوضح فيه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أحكام العقيدة الإسلامية. سنتحدث إليكم إن شاء الله عبر هذا البرنامج عن أحكام العقيدة الإسلامية التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه وأوجبها على جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قبس من العقيدة الإسلامية، الحلقة 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وأنزل عليه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما أراه الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وكل من اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا لما سبق في مواضيع العقيدة، ونخص الحديث الآن عن وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات وشؤون الحياة، لأن هذا هو مقتضى العبودية لله بالتوحيد، لأن التشريع حق لله وحده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين وهو الحكم وإليه الحكم. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقط، وإنما هو في الدرجة الأولى تعبد لله وحق لله وحده وعقيدة يدان لله بها. فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله في تشريعه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن دعا إلى تحكيم القوانين البشرية فقد جعل لله شريكا في الطاعة والتشريع، ومن حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن من حكم الله أو مساويا لما أنزل الله أو أنه يجوز الحكم بذلك وبما شرعه الله فهو كافر بالله، وإن زعم أنه مؤمن، لأن الله أنكر على من يريد التحاكم إلى غير شرعه وكذبهم في زعمهم الإيمان، لأن قوله يزعمون متضمن لنفي إيمانهم، لأن هذه الكلمة تقال غالبا لمن يدعي دعوى هو فيها كاذب، ولأن تحكيم القوانين تحكيم للطاغوت، والله تعالى قد أمر بالكفر بالطاغوت وجعل الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن حكم القوانين لم يكن موحدا، لأنه اتخذ لله شريكا في التشريع والطاعة ولم يكفر بالطاغوت الذي أمر أن يكفر به، وأطاع الشيطان كما قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قد أخبر الله عن المنافقين أنهم حينما يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله يأبون ويعرضون، فقال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كما أخبر أنهم يريدون الفساد، كما أخبر سبحانه عنهم أنهم يرون الفساد صلاحا لانتكاس فطرهم وفساد قلوبهم،